تفسير الآية 89 من سورة النساء، يقول تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أي هذا مزيد من التوضيح لسبب الإنكار والرفض لتعدد آراء المسلمين في شأن بعض المنافقين أمثال هؤلاء الذين سبق ذكرهم، أي أن هؤلاء المنافقين الذين يحسن الظن بهم ولا يحضرهم بعضكم أيها المسلمون لا يكتفون فقط بكفرهم في أنفسهم، بل هم أيضا يتمنون ويحبون ويريدون أن تكفروا مثلهم، بحيث تكونون أنتم وهم متساوين في الكفر والنفاق، وهذا يفيد ضمنا شدة عداوتهم وكراهيتهم لكم وتمنيهم وسعيهم الدائم اليائس الواهم بانتهاء الإسلام من الأرض وهزيمته وانتشار الكفر وانتصاره. إنهم لا يحبون أن يروكم تعيشون في خيرات وسعادات الإسلام بدل شرور وتعاسات الكفر، لأنه بانتشاره لا يمكنهم أن يستعبدوكم ويستغفلوكم ويستغلوا جهودكم وثرواتكم وخيراتكم، ولذلك فهم يكرهون ويعادون ويقاومون انتشاره بكل الوسائل الممكنة لديهم. فكيف إذن لا تحضروهم أشد الحذر ولا تعاملوهم بما يناسب؟ قوله تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي فإذا كانوا كذلك فبالتالي لا تتخذوا منهم مطلقا أولياء، أي يتولون أموركم يديرونها لكم ويوجهونكم فيها وتتحابون وتتناصرون فيما بينكم وتخبرونهم بأسراركم ونحو هذا، واستمروا في ذلك حتى يظهر منهم ما يدل على تركهم نفاقهم وكفرهم وعودتهم للإسلام صدقا لا خداعا، بأن يهاجروا في سبيل الله أي في طريقه، أي من أجله لا من أجل هدف آخر كأثمان الدنيا الرخيصة الزائلة، أي يفارقوا أي شر ويفارقوا أصحاب السوء وأهل الشر ويفارقوا حتى الفكرة الشرية بالعقل، ويفارقوا الأوطان والأحباب والأموال والأعمال وغيرها عند الاحتياج لذلك من أجل الحفاظ على أخلاق الإسلام والتمسك والعمل بها وعدم التفريط فيها والدعوة إليها والدفاع عنها حتى بالقتال ضد من يعتدي عليها بالقتال، وبذلك تزول عنهم صفة الكفر والنفاق. قوله تعالى: فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، أي فإن أعطوا ظهورهم للإسلام والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عنه وتركوا وأهملوا بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصرارهم التام على فعلهم الشرور والمفاسد والأضرار وعلى كفرهم ونفاقهم، وانضموا لأعدائكم وعاونوهم بالتجسس عليكم والغدر بكم أو بالقتال معهم إذا اعتدوا عليكم بالقتال، فحينها خذوهم في الأسر واقتلوهم في المعارك كما تأسرون وتقتلون أعداءكم تماما أينما وجدتموهم وقدرتم عليهم فهم مثلهم. قوله تعالى: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي هذا مزيد من التأكيد والتحذير من اتخاذ أي أحد منهم وليا يتولى شأنا ما لكم أو محبته أو إعطائه سرا أو اتخاذه ناصرا ينصركم ويعينكم ويدافع عنكم، وذلك لأنهم من أعدائكم لا منكم، ولا خير فيهم ولا يعتمد عليهم، وسيخادعون وسيخونون، ومن كان هذا حالهم فهم لا يؤتمنون، والموالاة معهم والنصرة بهم ستكون هزيمة حتمية وخسارة في الدارين.